متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ولا تتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. متفق عليه. خمسة: باب الاغتسال للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يصل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا له رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. متفق عليه. ستة: باب مداواة المحرم عينه. عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن يضمضهما بالصبر، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر، أخرجه مسلم. سبعة: باب اشتراط المحرم التحلل بعذر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا واجعة. فقال لها: حجي واشترطي، قولي: اللهم ما حلي حيث حبستني. وكانت تحت المغداد بن الأسود. متفق عليه. ثمانية: باب إحرام النفساء والحائض. عن أبي بكر أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ومعهم رأته أسماء بنت عميس الخثعمية، فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت، أخرجه النسائي وابن ماجه، حديث صحيح. التاسع: باب الطيب وترجيل الشعر عند الإحرام. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. عن عائشة قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عريقت إحداهنا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها، أخرجه أبو داود، حديث صحيح. العاشر: باب الحجامة والحلق للمحرم وبيان الفدية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. عن عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن ففدية من صيام، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت: لا. قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك، فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. قال أيوب: لا أدري. قال: ترك أو نسي، أخرجه في الموطأ، وإسناده صحيح. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منا، أخرجه في الموطأ وإسناده صحيح. الحادي عشر: باب تحريم الصيد على المحرم. عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه بغيقة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا مع أصحابي يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبته،

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. أخرجه مسلم. وفي رواية ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسموا بين الناس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير. أخرجه أبو داود والدارمي حديث صحيح. 34 باب التقديم والتأخير في الرمي والنحر والحلق. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. متفق عليه. 35 باب نحر الهدي والأكل منه والتصدق منه. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها. الحديث. أخرجه البخاري. وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى رجل قال أنا خبدانته ينحرها، قال بعثها قياما مقيادة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 300، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. متفق عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.